ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا ربنا بالإيمان في قلوبنا وبعمل صالح قبلته منا يا ربنا فنفعها إيمانها انفعنا بالإيمان يا ربنا وفي القرآن وبالعمل الصالح يا رحمن. وأبطل يا ربنا كل سحر وأثر حسد شديد وأثر عيون الدامة. بسم الله أرقي الظهر بسم الله. بسم الله أرقي النخاع الشوكي بسم الله مما فيه وعليه مربوطا ومعقودا من أثر عين من أثر عين النافذة. بسم الله أرقي النخاع الشوكي بسم الله أرقي النخاع الشوكي بسم الله أرقي الخلايا في الرأس على مراكز العصب والإحساس من أثر الحسد الشديد والعيون عليها وفيها مربوطة عليها وفيها معقودة. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقي النقاع الشوكي بسم الله. بسم الله أرقي الظهر بسم الله أرقي النقاع الشوكي بسم الله. بسم الله أرقي الخلايا بسم الله. بسم الله أرقي النخاع الشوكي بسم الله. بسم الله أرقي العظام ومخ العظام. بسم الله أرقي النخاع الشوكي بسم الله أرقي الحبل الشوكي. بسم الله أرقي الفقرات بسم الله. بسم الله بسم الله أرقي الظهر والنخاع الشوكي بسم الله. بسم الله يرقي العضلات والفقرات من آثار عظيمة قوية شديدة من أثر العيون الحاسدة الحاقدة من أثر العيون الحاسدة الحاقدة من أثر العيون الحاسدة الحاقدة من أثر العيون الحاسدة الحاقدة. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله أرقي النقاع الشوكية. بسم الله أرقي الحبل الشوكية. بسم الله بسم الله أرقي الفقرات. بسم الله أرقي الفقرات. بسم الله بسم الله أرقيها مما أمرضها مما سبب فيها آلما مما سبب فيها ضرا مما سبب فيها ورما مما سبب فيها جرحا. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة يحييها الذي أنشأها أول مرة. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك. اللهم اقل يا ربنا ما أثقل ظهره اقل يا ربنا ما أثقل الظهر اقل يا ربنا ما أثقل الظهر. اللهم اقل يا ربنا ما أثقل الظهر. اللهم فك يا ربنا العقدة في الظهر. اللهم احل يا ربنا العقدة في الظهر. اللهم فك المرابط من الظهر من الحبل الشوكي ومن العمود الفقري ومن الفقرات ومن العضلات ومن الأعصاب ومن الخلايا. يا ربنا يا ربنا من القفا من القفا ومن الظهر ومن الظهر. احل يا ربنا هذه العقدة وفك المرابط كلها. بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. افتح لنا بالفاتحة واشف يا ربنا بالشافية وقي يا ربنا بالكافية وقي يا ربنا بالواقية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا اللهم إنا نسألك بالفاتحة يا ربنا. اللهم افتح يا ربنا مخارج الأسحار والأحساب والعيون يا ربنا والعقد يا ربنا والمسوس والأنفس يا ربنا وأخرجها بمنك وكرمك بمنك وكرمك وجودك وقوتك يا ربنا وقوتك وقدرتك ورحمتك بنا يا ربنا. بسم الله أرقي الحبل الشوكي. بسم الله أرقي النخاع النخاع الشوكي مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه وممن سكنه مما فيه وممن سكنه وعقد العقد فيه. بسم الله بسم الله أرقي النقاع الشوكية والحبل الشوكية والفقرات والفقرات والعضلات والأعصاب والخلايا. بسم الله أرقي العظام ومخ العظام. بسم الله أرقي العظام ومخ العظام. بسم الله أرقي الأوتار. بسم الله بسم الله أرقي الظهر أعلاه وأوسطه وأسفله. بسم الله أرقي العضلات. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أطل يا ربنا سحرا وأثر حسد وعين وأثر حسد وعين مشترك بينه وبين أبيه بينه وبين أمه بينه وبين إخوانه. أطل يا ربنا أثر حسد وعيون مشتركة مشتركة مشتركة ومقترنة قوية عظيمة شديدة. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من عين تربطت وتعقدت وتشبكت وتورمت وتعقدت، مخدومة ومحروسة ومحروزة في النخاع الشوكي وفي الحبل الشوكي وفي الفقرات وفي العضلات، أثرت على المشي والحركة، أثرت على الأطراف، يبست الأطراف، خشبت الأطراف. اللهم اطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها. بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي القفا، بسم الله يرقي العنق، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي النخاع الشوكية والحبل الشوكية والعضلات والفقرات. بسم الله بسم الله يرقي العظام ومخ العظام، بسم الله يرقي العظام ومخ العظام. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اكف الظهر يا ربنا أثر حسد شديد، وعيون لامة وعيون اللامة. اللهم اكف الظهر عيون اللامة وسامة وأنفسا هامة اللهم في الظهر يا ربنا، في يا ربنا الحبل الشوكية والنخاع الشوكية، في يا ربنا العضلات والفقرات يا ربنا، والقفا والعنق والرقبة يا ربنا، والرأس وخلايا المخ. بسم الله يرقي المخ والمخيخة ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عابده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. اكفه يا ربنا والمسلمين أجمعين ما على النخاع الشوكي وما على الحبل الشوكي وما على الفقرات وما على العضلات وما على العنق يا ربنا، وما في الرقبة. اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه الألم والورم والوجع والضر والمكر والكيد يا مولانا، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك اللهم ضع عنه يا ربنا ما في النخاع الشوكي وما في الحبل الشوكي يا ربنا، أثر عليه مزقه آلمه أوجعه، سبب فيه بلاء وورما، سبب فيه آثارا عظيمة كادت أن تشل الأركان. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم أزل يا ربنا وأذهب يا ربنا وانزع يا ربنا وأخرج يا ربنا ما أثقل الظهر ما آلم الظهر، ما سبب فيه بلاء والشر وورما وألما ووجعا. الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. بسم الله الذي أنقض ظهرك بسم الله يرقي الظهر اللهم طهره يا ربنا ولطهيرة تطهيرا، طهر يا ربنا الظهر، طهر يا ربنا النخاع الشوكي والحبل الشوكي والفقرات والعضلات يا ربنا والعظام، طهر يا ربنا العظام ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الظهر مما فيه وممن فيه سكنه يا ربنا، حل واستقر أتى عن طريق السحر وحسد وعين ونظرة وأذى، أتى عن طريق أذى، أتى عن طريق هوى وعشق، أتى عن طريق نظرة إعجاب، أتى عن طريق عين نظرت ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة، أتت عن طريق الأحساد الشديدة القوية العظيمة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا، وفكها ومن عليها، وفكها ومن عليها، على الألم وعلى الوجع وعلى الورم يا ربنا يا ربنا، وعلى القطع وعلى القطع وعلى الشلل وعلى الألم وعلى الوجع يا ربنا، وعلى الضر وعلى الشر. بسم الله بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الظهر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا النخاع الشوكي والحبل الشوكي، طهر يا ربنا الظهر الظهر الظهر والقلب والصدر والبطن يا ربنا، طهر يا ربنا الروح والجسد مما عليهما وفيهما يا ربنا من آثار السحر والحسد والعين والنظرة والعقد يا ربنا والنس والمس يا ربنا، ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، إنها ترمي بشرر كالقصر، إنها ترمي ترمي بشرر بشرر بشرر بشرر كالقصر. اللهم اقض يا ربنا أثار عين ونظرة رمت رمت رمت بك الشرار، وقع في الظهر، آلم الظهر، أحرق الظهر، أحرق الظهر، كاد أن يمزق، كاد أن يكسر ويحطم، آلم وأوجع، سبب ألما وورما وضرا وآثارا عظيمة، كاد تمتشل الأركان. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها. اللهم اسلخ يا ربنا، اسلخ يا ربنا الألم من جسده يا ربنا، اللهم أجدل يا ربنا الألم من جسده يا ربنا، من ظهره من ظهره، اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا العين من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر، أخرج يا ربنا العين والعقد يا ربنا يا ربنا، والأسحار وآثار الأسحار وآثار الأحساد، أخرجها يا ربنا من الظهر من الظهر من النخاع الشوكي يا ربنا، من النخاع الشوكي ومن الحبل الشوكي ومن العضلات ومن الفقرات، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله، أرقي الرأس والظهر، الرأس الرأس الرأس، المخ المخ والمخيط ومراكز الإحساس والعصبي. بسم الله، أرقي المخ والمخيط ومراكز الإحساس والعصب مما فيها وعليها وممن سكن وممن سكن وممن سكن، وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا من المخ والمخيف ومن مراكز الاحساس والعصب يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي النخاع الشوكية والحبل الشوكية والفقرات بسم الله. يرقي العضلات بسم الله. يرقي المخ والمخيط بسم الله. يرقي العظام ومخ العظام بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس مراكز الإحساس والعصب مراكز الإحساس والعصب بسم الله بسم الله. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. اللهم طهر الروح والجسد طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا طهر يا ربنا الرأس الرأس الرأس المخ والمخيط ومراكز الإحساس والعصب طهر يا ربنا المخ والمخيط طهر يا ربنا النخاع الشوكية والحبل الشوكية والفقرات والعضلات طهر يا ربنا تطهيرا من السحر العظيم والحسد وعين وعين وعين النظرة فأثرت وعين النظرة فأثرت وعين النظرة فأثرت. اللهم طهره يا ربنا تطهيرا من السحر العظيم والحسد والعيون والعيون والعيون يا ربنا والآثار يا ربنا يا ربنا بسم الله. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحقد عليه وعلى والديه والحقد عليه وعلى والديه. اطل يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا اطل يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهره يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا اثرا قويا شديدا عظيما بينه وبين الام بينه وبين الام مشتركا فيما بينهما بينه وبين الام بينه وبين الام بينه وبين الام بينه وبين الام بينه وبين الام بينه وبين الام بينه وبين الام موروثا موروثا موروثا موروثا قويا عظيما شديدا. اللهم احل يا ربنا هذه العقد وفك يا ربنا المرابط كلها بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحقد والحقد والحقد عليه وعلى الوالدين عليه وعلى والديه عليه وعلى اهله. اللهم اطل هذا الاثار واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها وفك المرابط كلها. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد عليه وعلى اهله اجمعين بسم الله بسم الله. يرقي النخاع الشوكية بسم الله. يرقي الحبل الشوكية بسم الله بسم الله. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما وسلاما ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم سلم يا ربنا الظهر سلم يا ربنا الحبل الشوكي سلم يا ربنا النخاع الشوكي سلم يا ربنا النخاع الشوكي سلم يا ربنا النخاع الشوكي سلم يا ربنا الحبل الشوكي سلم يا ربنا الظهر سلم يا ربنا الفقرات والعضلات سلم يا ربنا الظهر سلم يا ربنا الظهر سلم يا ربنا الظهر سلم يا ربنا الظهر سلم يا ربنا الظهر سلمه يا ربنا سلمه يا ربنا سلمه يا ربنا من على رأسه إلى أخنص قدميه يا ربنا يا ربنا ولكن الله سلم ولكن الله سلم سلم يا ربنا الظهر سلم يا ربنا الرأس الرأس الرأس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس سلم يا ربنا الرأس والمخ والمخيط ومراكز الإحساس والعصب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله بسم الله اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية يا ربنا وفتحا بالفاتحة يا ربنا اللهم افتح يا ربنا مخارج الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا أخرجها يا ربنا دما وصديدا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا مع القيء يا ربنا ومن أسفله أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا وسلمه يا ربنا اللهم سلم الظهر يا ربنا مما فيه وممن فيه بسم الله بسم الله أرقيك من سحر وحسد وعين موروث موروث من الأم مشترك مع الأم موروث موروث من الأم موروث من الأم مشترك مع الأم مشترك مع الأم موروث موروث قويا عظيما شديدا من أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون من أثر العيون العيون العيون العيون والأحساد من أثر حسد حسد حسد شديد وعيون وعيون وعيون من أثر الأنفس الأنفس الظالمة الطاغية الباغية أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله ويطهركم تطهيرا يا نار كوني بردا وسلاما ويطهركم تطهيرا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله أرقيك من العين من العين من العين الحارة السامة السامة السامة بسم الله أرقيك من عين سامة سامة سامة وشيطان ظالم وشيطان ماكر وشيطان حاسد بنفس حسودة من حقودة دخل الجسد دخل النقاع الشوكي قد ممزقا سبب ألما وورما والتهابا شديدا أثر على العمود الفقري أثر على الفقرات أثر على العضلات أثر على المخ والمخيخ أثر على الرأس أثر على العنق أثر على القفا بسم الله يعطيك من شر كل ذي شر أعيذك برب الفلق من شر ما خلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق أعيذك برب الفلق، أفلق يا ربنا، أفلق يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما، أثر على النخاع الشوكي، أثر على الحبل الشوكي. اللهم أفلق يا ربنا عينا عينا عينا في الظهر، أفلقها يا ربنا، أفقها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، أخذ شيطانها، أخذ شيطانها، أخذ شيطانها، فك عقدها، فك عقدها، فك عقدها، فك عقدها، فك عقدها، فك مرابطها، فك مرابطها، فك مرابطها يا ربنا. اللهم افلق يا ربنا من كان عليها، افلق يا ربنا من خدم، من خدم وحرس الأسحار والأحساد والعيون والعقد يا ربنا. أعيذك برب الفلق، أعيذك برب الفلق، أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، أعيد النخاع برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعيد النخاع الشوكية والحبل الشوكية والفقرات والعضلات والرأس والرأس والعنق والعنق والعنق والعنق والظهر والظهر والرقبة والرقبة، أعيدها برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، سلم يا ربنا النخاع الشوكي والحبل الشوكي والفقرات، سلم يا ربنا العضلات، سلم يا ربنا الرأس والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، سلم يا ربنا القفا والعنق، سلم يا ربنا اللحم، سلم يا ربنا العروق، سلم يا ربنا الدم، سلم يا ربنا المفصل، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا اللحم والشحم، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا الجسد، سلم يا ربنا الروح والجسد، العقل والبدن. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، يا نار كوني بردا وسلاما، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، فأخرجناهم من جنات وعيون. أخرج يا ربنا من سكن الجسد، أخرج يا ربنا البلاء وما سبب شرا وضرا وورما وألما، في النخاع الشوكي وفي الحبل الشوكي وفي الجسد يا ربنا، وفي الرأس وأثر على الأطراف. ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، فيها عين جارية، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. اللهم سلمه يا ربنا, سلم يا ربنا, سلم يا ربنا الظهر يا ربنا, أعلاه وأوسطه وأسفله, سلم يا ربنا النخاع الشوكية والحبل الشوكية يا ربنا والعضلات, سلم يا ربنا الأعصاب والدم, سلم يا ربنا الرأس والعنق, سلم يا ربنا المخ والمخيخة ومراكز الإحساس والعصب, سلم يا ربنا الروح والجسد, سلم يا ربنا الروح والجسد من السحر والحسد, من السحر والعيون والحسد, من السحر والعيون والحسد, من السحر والعيون والحسد, من السحر والعيون والحسد. بسم الله, بسم الله يرقي الظهر والأطراف, بسم الله يرقي القفا, بسم الله يرقي الظهر والأطراف, بسم الله, بسم الله, بسم الله الكافي, وإذا مددت فهو يشفين. ولكن الله سلم, ولكن الله سلم, يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله, بسم الله, يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعصمك والله يعصمك, والله يعصمك من الناس والله يعصمك, والله يعصمك من الناس والله يعصمك, والله يعصمك من الناس والله يعصمك, والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك, والله يعصمك من الناس والله يعصمك, والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك, والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك من الناس والله يعصمك. اللهم اعصمه يا ربنا شر الناس وسحر الناس وحسد الناس وعيونا من الناس يا ربنا, وشرا وضرا ومكرا وكيدا وشياطينا مرسولة عليه من الناس. والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك من الناس, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, فأخرجناهم من جنات وعيون. والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك من الناس والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, والله يعصمك, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا. طهره يا ربنا من على راسه الى خمس قدميه يا ربنا, من السحر والحسد والعين والنظره والمس والنفس يا ربنا. طهره يا ربنا من الالم والوجع والورم والالتهاب يا ربنا, والجرح يا ربنا. طهره يا ربنا من على الراس الى خمس الاقدام. طهر يا ربنا النخاع الشوكي والحبل الشوكي والفقرات والعضلات والخلايا كلها يا ربنا. طهره يا ربنا تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا,